السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العدة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 57، باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين. أحدهما على ضربين، ليش ضربين؟ ضربين، وهي على ضربين. نعم. أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس، يعني نوعين. أيوة. فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد بما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاف والنعامة فيها بدنة. ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب، وهو الأول ايش على التخير والثاني على نعم، فهو المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. وكذلك الحكم في دم الفوات، والمحصن يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. والحلق والتقليم والوقف وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. وهدي المحصن ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وهي على ضربين. ضربين. قل نوعين، خلاص ريح نفسك. أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. أما فدية الأذى فهي على التخيير لما سبق من في محظورات الإحرام من الآية وحديث كعب بن عجرة المتفق عليه. وأما فدية اللبس والطيب فهي مقيسة على فدية الأذى لكونه ترفه بذلك في إحرامه، فلزمته الفدية كالمترفه بحلق شعره، ولا فرق بين قليل الطيب وكثيره، قليل اللبس وكثيره، لأنه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور فاعتبر مجرد الفعل كالوطء. نعم. وكذلك الحكم في لا خلينا حتى لو نجزئ أفضل. يقول مسألة وهي على ضربين نوعين، أحدهما على التخير. الفدية جميع الفدية إما تكون من باب التخير وإما تكون من باب إيش؟ الترتيب، على اختلاف فيما بينها. يقول النوع الأول ما كان على التخير، وهي فدية الأذى. إذا الإنسان مر معنا صحيح، إذا تأذى الإنسان يعني من هوام أو من القمل أو من مرض، فأراد أن يحلق أو أراد أن يعني يقلم أظفاره أو أراد أن يلبس لأذى فيه، فإيش تلزمه؟ تلزمه الفدية، وقد مر معنا، وهي فدية الأذى واللبس والطيب. فله الخيار بين صيام 3 أيام، إما أن يصومش 3 أيام أو إطعام 3 آصع، طبعا يقسمها إلى 6 مساكين، نصف صاع لكل مسكين، أو أن يذبح، أو هو مخير على إيش؟ على التخير. مر معنا هذا التخير قطعا عند الجمهور، يعني كما جاء في النص أنه للمعذور، يعني صاحب العذر مخير إيش في دفع الفدية أو في تقديم الفدية على هذا الترتيب. وقاس الفقهاء والجمهور إيش غير المعذور على المعذور، إلا من أبو حنيفة تذكرون قال لا، غير المعذور عليه إيش؟ عليه شاة على طول، لا يخير بين إيش ما هو أقل من، يعني جاب أصعب وحدة وأثقل وحدة وقال إيش هذا على غير المعذور. فالتخير للمعذور وعدم التخير وهو الشاة لغير المعذور، لكن الجمهور قطعا على إيش؟ على التخير بالنسبة للمعذور وغير المعذور. وقالوا يختلف المعذور عن غير المعذور في إيش؟ في الإثم، غير المعذور لا إثم عليه، وأما المعذور لا إثم عليه، وأما غير المعذور فإنه يأثم، تلزمه الفدية معايش مع الإثم. لما؟ لأنه تعمد. نعم. وأما الناسي والجاهل طبعا في هذه الأمور يعني عند الجمهور فلا شيء إيش، فلا شيء عليه، والجاهل والمخطئ ولا فدية عليه إلا قطع المكان في الصيد كما ذكر. وفي الجماع، الجماع ما يعتبر فيه النسيان ولا يعتبر فيه الخطأ والسهو، وكذلك قتل الصيد لا يعتبر فيه إيش عليه الضمان وعليه يعني الكفارة. نعم. أما فالصيام ثلاثة أيام يصومها في أي وقت، والأولى قطع كما قلنا إيش المبادرة، والإطعام أن يطعم من يعني طعام ذلك المكان وذلك البلد الذي فيه حنطة أو شعير أو زبيب أو تمر أو ذرة أيا كان، يقسمها إلى ستة يعني أنصاف، ثلاثة آصع إلى ستة أنصاف، ويوزعها على الفقراء، أو الشاة يذبحها في ذلك المكان الذي احتاجه فيه في أي مكان حصل الأمر. نعم. يقول أما فدية الأذى فهي على التخير لما سبق من محظورات الإحرام من الآية، وحديث كعب بن عجرة مر معنا صحيح؟ نعم، هذا في المعذور. وأما فدية اللبس والطيب فهي مقيسة يعني قاسها الفقهاء، لأنها كلها من باب إيش؟ من باب الترفه، ومن باب يعني الاستمتاع بمحظورات إيش؟ بمحظورات الإحرام. على فدية الأذى لكونه ترفه بذلك في إحرامه فلزمته الفدية كالمترفه بحلق شعره، ولا فرق بين قليل الطيب وكثيره، ما يفرق يعني تطيب قليل أو تطيب شنو؟ أو تطيب كثير. وكذلك اللبس يعني لبس قليل يعني لفترة قصيرة أو لفترة طويلة، قطعة أو قطع كثيرة جدا من الثياب، كله يعني الأمر فيه إيش؟ الأمر فيه سواء، لأنه استمتاع كما يقول بالمحظور. فالاعتبار لمجرد إيش؟ لمجرد الفعل. طبعا هو يقيسه ويقول كالوطء، الوطء ما في قليل ولا في كثير، مجرد الوطء طبعا إيش؟ يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم، وتجب عليه إيش؟ تجب عليه الفدية كما قلنا، يعني خاصة إن كان الوطء وطئا يعني حقيقيا يعني جامعها جماعا حقيقيا، أنزل ولا ما أنزل، أتم ولا ما أتم، كله إيش؟ كله سواء في وجوب إيش؟ في وجوب الفدية. نعم اقرأ. وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب بالقياس على فدية الأذى واللبس والطيب، يعني أن ذلك على التخير لا على الترتيب. نعم، هذا قطعا أيضا جاء عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يعني قاسوا ترك أي واجب من واجبات الحج على إيش؟ على فعل محظورات إيش؟ على فعل محظورات الإحرام. نعم. مسألة، ويزال مثل ما قتل من النعم، أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد، وقال الله هذا الجزاء واجب على المحرم، يعني من كان لابسا إيش؟ يعني دخل في نسك إيش؟ نسك الإحرام، سواء كان في الحل أو كان في الحرم، الجزاء واجب سواء يعني كان في الطريق في الحل قبل دخول الحرم أو كان إيش؟ أو كان في الحرم، الصيد كله يمنع بالنسبة لمن؟ للمحرم. نعم. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم في أي مكان كنتم وفي أي حال كنتم. نعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم. هذا المثلية من الذي يحكم به؟ كما قال يحكم به ذو عدل منكم، الناس من أهل العدل وأهل الخبرة هم الذين يقيسون الأمور إيش أو يقيسون الصيد بما يعني يناسبه من إيش من الجزاء، بما يناسبه من الجزاء، لذلك حكموا. ومعظم هذه الأحكام يحرر الفقهاء يتكلمون فيها على ما أفتى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وهذا أيضا على التخير كما يقول، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالله عز وجل إيش خيره؟ الله عز وجل إيش خيره؟ نعم. إما أن يعني يخرج المثلية أو إيش أو يخرج عدل ذلك، عدل المثل، العدل هنا يعني يخرج عدل يقوم يعني هذا المثل، مثلا أوجبوا عليه مثلا شاة، طيب قال لا ما أستطيع، يعني يقول ما في مانع تقوم هذه الشاة فيخرج عدلها إيش طعاما، مو ستة ثلاثة آصع، لا ما يقوم إيش بمقدار ثمن الشاة. إذا قال لا أستطيع أيضا ما عندي فلوس، نقول خلاص تبي الصيام ما في بأس، كم يصوم؟ مو ثلاثة أيام، لا هذا الطعام الذي يقوم به ثمن الشاة يجعل على ايش على يعني كل مد قطعا لفقير من الفقراء صحيح، فيصوم عن كل مد من الطعام يوما، فإذا كان ثمن الخروف مثلا جاب يعني 20 مد 30 مد، كم عليه يصوم؟ يصوم 30 يوم. واضح؟ ها؟ نعم. فمن قتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء، فأما إن اضطر إلى أكله فيباح له أكله بلا خلاف نعلم. هذا الضرورة، يعني إذا وصل في حد الجوع إلى الموت أو الصيد إيش يعمل؟ قطعا يصيد ويأكل ولا شيء عليه، لكن القضية في الترفه في الاستمتاع في التنعم. نعم. ويلزمه ضمانه لأنه قتله لحاجة نفسه ودفع الأذى عنه من غير معنى حدث، فالصيد يقتضي قتله فلزمه جزاؤه كحلق رأسه. نعم. الأذى عنه. نعم، يعني لا إثم عليه لكن يلزمه إيش؟ يلزمه الفدية. نعم. وإن صال عليه فلم يقدر على دفعه. أما إن صال الحيوان عليه، الصيد صال على من؟ جاء يعني مهاجم يهجم على هذا الإنسان فدافع عن نفسه وقتله، عليه شيء؟ لا. نعم. رحمكم الله. وإن صال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله، ولا ضمان عليه لأنه ألجأه إلى قتله فلم يجب ضمانه كالآدمي الصائل. نعم، يعني الآدم الصائل إذا قتل لا شيء على قاتله، فالحيوان من باب إيش؟ من باب أولى. نعم. ولو خلف صيد الصائل المعتدي، يعني المهاجم المعتدي. ولو خلف صيدا من سبع أو شبكة فتلف بذلك فلا ضمان عليه. يعني شاف صيد عند سبع حيوان مفترس وجاء وخلص إيش هذا الصيد، حمامة ولا غيرها من إيش من هذا الحيوان، لكن أثناء الخلاص هلكت هذه الحمامة، عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء. نعم. لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبي فمات بذلك. نعم، كما يعني الإنسان يداوي وأثناء الدواء إيش يموت المريض، عليه شيء؟ المداوي ما لا, لا, لا شيء عليه. هذا قطعا جزاء الصيد الحقيقة خاص بإيش؟ أولا بالحرم، صحيح ولا لا؟ خاص بإيش؟ خاص بالحرم، بحال الإحرام، أن الإنسان يكون إيش محرم في أي مكان وفي أي طريق كان. وكذلك خاص بإيش؟ بمن كان في حرم مكة، سواء كان محرم لابس إحرام أو إيش؟ أو غير محرم. يعني حرم مكة لها حرمة إيش؟ حرمة يعني حالة الإحرام ولباس الإحرام والدخول في نسك الإحرام، فهذا خاص بها. بعض العلماء قالوا أيضا المدينة، لكن الحقيقة الجمهور والأكثر على أن المدينة يعني لا تقاس على إيش؟ على مكة في هذا الأمر. وكذلك يعني قالوا بالنسبة للأشجار، شجر مكة وشجر المدينة أيضا على خلاف بين أهل العلم، لكن الأصل يعني أنها هذا خاص إيش بمكة دون المدينة في الصيد وفي الشجر كذلك، وهذا قول الجمهور. نعم. وبعضهم يعني قالوا لا يأثم يعني بالنسبة للمدينة، ولكن لا ضمان وعليه الاستغفار، ولا فدية ولا ضمان عليه في إيش؟ في يعني صيد وفي شجر المدينة. لكن القليل الذين قالوا إيش أنها يعني لها حكم لمكة من صيد أو شجر، لكن هذا ليس بالصواب وليس بصحيح. نعم. مسألة، ولا فرق بين العامد والمخطئ. أما قطعا ما يعني غلا بعضهم قال حتى بيت المقدس حرم والخليل حرم ومدري وين حرم، وفي وادي يسمى وادي وج في الطائف أيضا، هذا كله قطعا يقول إن كان المدينة يعني هذا قول الجمهور فيه، فالمناطق الأخرى من باب إيش؟ مع أنها ما ثبتت أبدا، ما ثبت يعني الحرمة ما ثبتت إلا لمكة والمدينة، على اختلاف قطعا بين مكة وبين إيش؟ بين المدينة، يعني تحريم مكة إيش أشد من تحريم المدينة. نعم. خلع الشوك أو كذا. لا ما عليه شيء أبدا، لا في مكة ولا في المدينة. نعم. مسألة، ولا فرق بين العامل والمخطئ في وجوب الجزاء، لما روى جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا، وقال في بيض النعام يصيده المحرم ثمنه ولم يفرق، رواه ابن ماجه. ولأنه ضمان إتلاف. هو طبعا هنا يقول ولم يفرق، لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء قالوا الأصل في أن الناس والمخطئ إيش؟ لا شيء، رفع عن أمتي. نعم. ولأنه ضمان إتلاف أشبه مال الآدمي. نعم. وعنه لا كفارة. هذا أفضل من قول لم يفرق، لأنها إتلاف مال. ها؟ فمن أتلف مالا ولو كان إيش على وجه الخطأ يلزمه الضمان ولا ما يلزمه؟ يلزمه. نعم. وعنه لا كفارة في الخطأ، لأن الله سبحانه قال ومن قتله منكم متعمدا، فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطئ. نعم. مسألة، والصيد ما جمع ثلاثة أشياء، أن يكون مباح الأكل لا مالك له، ممتنعا، قال بعض أهل اللغة فيخرج منه ما لا يحل أكله كسباع البهائم. نعم. والمستخبث من الحشرات وما عليه ملك. هذا الصيد يعني يكون مباح ويكون إيش؟ لا مالك له. نعم. وما عليه ملك فما ليس وما عليه ملك وما عليه ملك فما ليس بوحشي يباح للمحرم ذبحه وأكله كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. نعم. والاعتماد في ذلك بالأصل لا بالحال. كيف يعني إيش معنى هذا والاعتماد في ذلك بالأصل لا بالحال؟ إيش يعني لا بالحال؟ سواء كان يعني وحشي أو أيوة أحسنت. أصل الحيوان يعني ممكن يكون حيوان أهلي ولكنه إيش استوحش في الصحراء في الغابة، إيش يكون حكمه؟ صيد الآن ولا ما هو صيد؟ ها إيش يقول؟ يقول والاعتماد في ذلك بالأصل لا بالحال، لا بالحال. ويكون الأصل صيد لكن جاب إنسان عنده مثلا جاب غزالة ولا جاب حاجة ولا جاب شيء ويعني ألفها وألفته، فيروح المحرم يقتل هذا؟ لا، الأصل أنه هذا إيش من إيش؟ من الصيد. واضح؟ يعني إن استأنس الوحشي فالعبرة إيش بأصله، وإن استوحش الأهلي فالعبرة إيش بأصله. واضح؟ نعم. طبعا على خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال العبرة بالحال، ما العبرة إيش في الأصل؟ يمكن تكون حمامة أهلية استوحشت خلاص صارت من الصيد، يحرم إيش؟ يحرم صيدها. أو دجاجة مثلا صارت برية، أو بقرة صارت وحشية. نعم شيخ. هو الآن على كل في الطريق ما في صيد ما في إشكال، لكن أول يعني في ذلك الوقت كانوا إذا خرجوا إلى في الحج ولا في غيره يعني يصادفهم صيد كثير جدا، الناس ما كانت تحمل طعام اعتمادا على ما يلقونه في إيش في طريقهم. نعم. أما الآن الواحد يسافر مئات الكولا يرى شيئا صيد المطاعم. نعم. فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، ولو توحش الأنسي لم يجب فيه جزاء، ولهذا وجب في الحمام اعتبارا بأصله. مسألة. والواجب في صيد البر دون صيد البحر لقوله سبحانه حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا ثبت هذا فجزاء الصيد مثله من بهيمة الأنعام وهي الإبل والغنم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم طبعا الأنعام. نعم المعروفة. نعم. وليس المراد حقيقة المماثلة فإنها لا تتحقق بين النعم والصيود. نعم. لكن أريد المماثلة من حيث الصورة والمشابه من وجه، وكونه أقرب بهيمة الأنعام به شبها. يعني أقرب ما يشبه هذا الصيد من بهائم إيش؟ من بهائم الأنعام أو من الحيوانات والطيور إيش؟ الأهلية. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب المثل، فقال عمر وعثمان وعلي. الحمد لله في فتاوى كثير جدا عن الصحابة، لذلك أحمد بن حنبل والشافعي إيش قالوا بما قالت به إيش الصحابة، ما يحتاج لا يعني أعدل منهم في أعدل من الصحابة، ما في أعدل من الصحابة، وهم حكموا بهذه فيؤخذوا بحكمهم لأنهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ومع عباس ومعاوية في النعامة بدنة، النعامة فيها إيش لما تشبهها ولا لا؟ قال إذا صاد نعامة في الطريق عليه إيش؟ عليه بدنة. نعم. حكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش بدنة. نعم. حكم عمر وعلي في الضبي بشاه. نعم. وحكموا في الحمام بشاه. أسألة إلا الطائر فإن فيه قيمته في موضعه، وهذا هو الأصل في الضمان بدليل سائر المضمونات. وين تقرأ؟ أنت قرأت هذا كله؟ حمار الوحش بدنة أيوة، أو بقرة، بعضهم قال بقرة أيضا، في رواية عن ابن عباس في حمار الوحش أنه قال بقرة. نعم. لكن شوف الحمامة سبحان الله على صغرها قالوا فيها ايش؟ فيها شات. ها؟ خلاص انتهى. ها؟ الظبي ايوه؟ مثل الغزال هذا. نعم. مثل الغزال. قالوا فيه شات. نعم. وفي بقر الوحش قالوا بقرة. في بقر وحشي في الطريق وحمار وحشي في الطريق، بقر الوحش قالوا فيه بقرة. وقالوا في الأيل أيضا، الأيل اللي هو يعني ذكر الوعل أو تيس الجبل يسمونه. أيضا هذا حكموا فيه بأنه فيه بقرة لأنه كبير جدا ضخم. ها؟ نعم. وفي الغزالة قالوا عنز أو شات، وفي الأرنب قالوا عناق يعني أنثى ولد المعز الصغير جدا. نعم. أسألة. وأما يعني ما كان دون الحمامة مثلا وفوق الباط وفوق فوقها الأمور اللي ما جاءت فيها فتاوى عن الصحابة، علماء محمود الشافعي يقولون تقوم تقوم يعني طيور صغيرة جدا، فما فيها فتوى عن الصحابة، قالوا هذه تقوم ويعني يعني أو يخرج إيش يعني هو يعني قريب منها أقل من الحمامة يخرج الحمامة. لكن مثلا البط أكبر من الحمام ولا ما أكبر؟ وما عندنا فيه فتوى من الصحابة، البط والوز وغيره هذه أكبر من الحمام، وقال الحمام قالوا فيها شاة، هذه لابد يكون فيها إيش، فيها أكثر، إما أن يخرج أكثر منها يعني ما فوق الشاة. طبعا إيش عندنا فوق الشاة من بهيمة الأنعام؟ البقرة. أو أنه يقومها ويعني يطعم أو يعني يصوم عنها. نعم، أو يخرج الثمن، يقومها ويخرج إيش ثمن، هذه ما يشهد به ذو العدل، لكن ما نخالف فتوى إيش الصحابة. يعني إذا واحد ذبح لبطة ما نقول خلص عليك يعني قيمة شات أو عليك شات، لما؟ لأن الصحابة حكموا في الحمامة بإيش بشات، إذن هذه لابد تكون إيش، تكون أكثر، لابد تكون إيش أكثر. نعم، يعني ما نوصلها لمقدار ثمن البقرة، لكن أيضا ما نجعلها بمقدار إيش ثمن يعني ما أفتوا به فيما هو أصغر من البط والوز وغيره. نعم. بس الطائف فإن فيه قيمته في موضعه، وهذا هو الأصل في الضمان بدليل سائر مضمونات من الأموال، وتعتبر القيمة في موضع الإتلاف كما لو أتلف مال آدمي قوم في موضع. طبعا الفدية كما قلنا الأصل فيها إيش ذبح الشاة صحيح، وهذه الأصل فيها أنها يعني يحكم بهذا والعدل وتوزع على فقراء أهل مكة، وكذلك الإطعام توزع يعني على مداد من المكيال، ثم أيضا توزع على فقراء مكة. وأما الصوم قالوا يصوم عن كل مد إيش مقدار كل مد من الطعام يصوم عنه يوم كامل، وهذا قطعا لا يشترط لا في مكة ولا، لأن المنتفع فيه ما هو إيش لا ينتفع به أهل الحرم، ولا يشترط فيه التتابع عند الجمهور. يعني أيضا الصوم كان عليه 10 أيام أو 20 يوم لا يشترط فيه إيش فيه التتابع. نعم، وهذا مذهب الجمهور، والجمهور كما قلنا أيضا لم يفرقوا بين العامد وبين إيش أبد، العامد والناس والمخطئ كله سواء إلا في الإثم، إلا في الإثم. نعم. مسألة إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدلا لما سبق من قضاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. مسألة ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل يوم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما، وعن أحمد أنها على الترتيب فيجب المثل أولا فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام. القول المشهور في المذهب وأهل عند الجمهور أنه على إيش على التخير، على إيش على التخير. نعم. روى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه لأنه هدي المتعة على الترتيب، لأن هدي المتعة على الترتيب، لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا آخذ منه فإنه يفعل محظورا، وعنه لا طعام في الكفارة، وإنما ذكر في الآية ليعدل بين الصيام. نعم، لأن من قدر ليعدل بين الصيام. طبعا البقرة التي تخرج يعني أو الشاة أو الناقة يعني لها شروط، وهي شروط الأضاحي وغيرها والهدي نفس الشروط. يعني الشاة طبعا عن كم تكون هذه؟ عن واحد صحيح ولا لا؟ نعم. والشرط إيش؟ أنها عدت إيش سنة كاملة. والبقرة طبعا عن 7 والبدنة عن 7، ويشترط في البقرة أنها تكون عدت السنتين، وفي الإبل وفي الناقة أنها عدت إيش عدت 5 سنين. نعم. وطريقة الحمار طبعا الشاة والبقر يعني توضع على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة وتذبح، وأما الإبلش يعني تقام على 3 ويرفع يعني يدها غيرها، والهدي نفس الشروط. يعني الشاة طبعا عن كم تكون هذه؟ عن واحد صحيح ولا لا؟ نعم. والشرط إيش؟ أنها عدت إيش سنة كاملة. والبقرة طبعا عن 7 والبدنة عن 7، ويشترط في البقرة أنها تكون عدت السنتين، وفي الإبل وفي الناقة أنها عدت إيش عدت 5 سنين. نعم. وطريقة الحمار طبعا الشاة والبقر يعني توضع على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة وتذبح، وأما الإبل إيش يعني تقام على 3 ويرفع يعني يدها الأيسر ثم إيش تنحر وهي قائمة. هذه السنة. نعم. وكلها يعني على أنها يأكل منها، له أن يأكل وله أن إيش أن يطعم وأن يتزود منها أيضا. نعم. لا من عند أبدا، اتصال العنق بالصدر. نعم، وهي قائمة. نعم، قائمة على 3 يغزونها غزي. نعم نعم، هكذا هذا النحر، بس اليوم الناس ما يفعلون. كله ما هي كثير، أكثر الناس يخافون يخافون أنها يعني ممكن تهجم عليهم ولا شيء. ف... عجيب. أنا جبتهم مرة اثنين وفي قائمة. على أربعة ولا على ثلاث؟ والله عاد ما أذكر. في تمشي. هذاك مستعجل. ما هو طيب، لا والحقيقة المفروض انه يعني يعقل يدها اليسرى، تعقل يعني لها اليد اليسرى وتبقى قائمة على ثلاث وتنحل اللي قدام. نعم. نعم. لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح. قال كذا قال ابن عباس. ودليل الرواية الأولى قوله سبحانه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما أو الأمر للتخيير. روي ذلك روي عن ابن عباس قال كل شيء أو فهو مخير. وأما ما كان فإن لم يجد إيش؟ نعم كل شيء أو نعم أو يعني هكذا أو كذا أو كذا، فهذا على إيش؟ على التخير. وأما ما كان فإن لم يجد فكذا، فهذا على إيش؟ على الترتيب وليس على التخير. نعم. الأول تجب فعل محظور فكان مخيرا بين ثلاثتها كفدية الأذى. نعم. مسألة فإن اختار مثل ذبحه وتصدق به على مساكن الحرم. نعم. ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم لأن الله سبحانه قال هديا بالغ الكعبة. وإن اختار الإطعام فإنه يقوم المثل بدراهم والدراهم بالطعام ويتصدق به على المساكين. كل مسكين مد من البر، طبعا بر أو شعير أو أيا كان. نعم. كما يدفع إليهم كفارة اليمين. نعم. وإن اختار الصيام صامعا كل مد يوما لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام، فكان اليوم في مقابلة المد ككفارة الظهار. نعم. وعنه يصوم عن كل نصف صاع يوما. روي عن ابن عباس واحتج به أحمد رضي الله عنه. طبعا هذا أخف صحيح، ولكن الجمهور على القول إيش؟ على القول الأول، لأنه الصاع طبعا كان الصاع نصفان صحيح ولا لا؟ ولكنه كم مد؟ النصف مدان والصاع أربع. نعم. فيصير الصاع أربعة أيام، وإذا قلنا على النصف يصير الصاع بكم؟ بيومين. نعم. لكن القول الأول أنه عن كل مد يوم صيام، هذا يعني أشهر وأكثر. نعم. الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الحمد لله اليوم الناس ما هي بحاجة، الناس شبعانة لو شافت الصيد ورا الصيد تتأثر وتتحرك، أما أول ما كانوا فإذا وجدوا يعني هذا النفوس تتحرك. ها اليوم الناس طافحة من الصيد وغير الصيد. نعم. مسألة الحمد لله حجة الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. طبعا هذا على الترتيب. ايوه نعم. من دخلنا في الضرب ايش؟ الضرب الثاني. نعم. بالنسبه للهدي وبالنسبه لكفاره الجماع كلها على ايش؟ على الترتيب ما على التخير. نعم. وكذا الحكم في البدنه الواجبه بالمباشره بالقياس على البدنه الواجبه بالوطئ. نعم. مساله طبعا من عجز عن البدنه قال ما استطيع بدنه، ايش يقول له؟ تقوم البدنه بايش؟ بالطعام. روح اخرج يعني اعطي كل مسكين ايش؟ مد من الطعام، او تصوم عن كل مد ايش؟ يوم. كم يطلع عليه؟ الف يوم. ها؟ نعم. مسألة وكذا الحكم في دم الفوات، لان عمر رضي الله عنه قال نعم لهبار بن الاسود لما فاته الحج ان كان عام قابل فاحجج، فان وجدت سعة فاهدي فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. رواه الأثرم. وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان بالفوات والإحصار، والأول أصح لأنه قول عمر وجماعة من الصحابة. نعم أكثر الصحابة، لكن كما قال فإن وجدت سعة، يعني الهدي هنا على إيش؟ على السعة، إن كان يعني متسع وقادر يهدي. نعم. هذا اللي إذا فاته الحج يعني تأخر في الطريق أو كذا وفات الحج خلاص انتهى، فيعني الأولى له أن يفعل مثل هذه الأمور. والهدي قطعا يعني على الاختلاف، على اختلاف بين اهل العلم، لكن ان كان اقول ذو ساعة فالاولى ان يعني يهدي. نعم. والاول اقل قول عمر وجماعة من الصحابة، وعنه لا قضاء عليه ان كانت نفلة، فيخرج الهدي لعامه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الهدي وسبعة اذا رجع. نعم. مسألة، والمحصل ألزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، قوله سبحانه فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه نعم. يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. نعم. فإن لم يجد صام عشرة أيام، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتمتع والطيب واللباس. نعم. طبعا هذا هو قول الجمهور، ان المحصر اذا احصر الانسان اما لمرض او لحادث او غيره او عدو منعه من الذهاب له وهو محرم، فعليه ان يفعل هذا الفعل. طبعا هذا كله في غير المشترط عند اول الاحرام. اما من اشترط عند اول احرامه هل يلزمه؟ لا يلزم، لا تلزمه الفدية ابدا. واما من اشترط فله الحل متى يعني وجد العذر او وجد المانع الذي يمنعه من اتمام حجه، ولا شيء عليه ولا شيء، ولا قضاء ولا شيء عليه قط ابدا، لانه يعني اشترط. والشرط قطعا في جميع العبادات له اعتبار، الاشتراط في العبادات يعني يعتبر، مثل الذي ينذر يقول ان حصل كذا لا افعلن كذا، هذا اشتراط. نعم. فعلى شرطه، فاقول الشروط يعني كما يقول الفقهاء انها تعتبر في جميع انواع العبادات. نعم. ومن كرر، وأما الحلق والتقصير هذا على خلاف بين أهل العلم هل واجب أم أنها سنة، والجمهور على أنها سنة وليست بواجبة. نعم. مسألة، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، وذلك مثل من حلق ثم حلق أو لبس ثم لبس. لكن إيش الشرط؟ أنه يلبس ولا يكفر ثم يلبس مرة أخرى، فهذا يقول إيش عليك؟ يقول لبست الصبح ولبست العصر، الصبح لبست بعد النزاع، والعصر لبست، يقول أخرجت شيء، يقول أخرج، خلاص عليك تخرج إيش؟ واحد، واضح؟ نعم. فالحكم فيه كما لو فعل ذلك دفعة واحدة وتجزئه كفارة واحدة، لأنها تتداخل فهي كالحدود والأيمان. مثلا إنسان سرق، إيش يعني كالحدود؟ إنسان سرق، ها؟ وبعدين سرق، وبعدين مسكناه، إيش نقول له؟ نقطعك ثلاث مرات؟ لا، ايش يقطع يعني يقام عليه حد واحد، ما عدة حدود، واضح؟ لكن اذا مسكنا وقمنا عليه الحد بكره جاء بعد سرق، نقطع اليد الثانيه، واضح؟ فالحدود تتداخل. فايضا ما كان من هذه الامور من محظورات الاحرام ان كانت من جنس واحد ايش قال؟ قال تتداخل. طبعا ما لم ايش يكفر عن الاولى، ان كفر عن الاولى انتهى، الثانيه اذا تحتاج ايش؟ تحتاج كفاره من جديد كالحدود. وكذلك الايمان يعني اقسم يمين وبعدين حلف، واقسم يمين وحلف واقسم، ايش نقول له هذا؟ نقول له كفر ايش؟ كفارة يمين، ان كان اليمين ايش؟ نفس اليمين ونفس الموضوع نفس الامر، فيعني يكفر كفارة واحدة. الايمان تتداخل والحدود تتداخل والمحظورات من جنس واحد شنو؟ تتداخل. اما ايش؟ اذا كفر عن الاولى وبعدين فعل واحدة جديدة نقول له تلزمك واحدة ايش؟ واحدة جديدة. نعم. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، واضح؟ يعني يحتاج الثاني إلى شنو؟ إلى كفارة جديدة. نعم. فصار كأنه لم يفعله لم يفعله يعني بالنسبة ليش؟ فصار كأنه لم يفعله المحظور. لا، ما المحظور، كفارة يعني فعل المحظور وكفر وبعدين جاء فعل محظور جديد، نقول الأول راح خلاص كأنك ما كفرت، يعني الآن نبدأ معك بحكم شنو؟ حكم جديد. نعم. ثبت لما بعده حكم المنفرد. نعم. وهكذا لو كرر شيئا من محظورات الإحرام التي لا يزيد الواجب فيها بزياداتها ولا يتقدر بغدرها، فأما ما يتقدر الواجب بغدره وهو إتلاف للصيد فإن في كل، يعني مثلا الحلق شوي وبعدين جاء حلق شوي وبعدين جاء حلق شوي، أنت تدخل ولا ما تدخل؟ نعم. فإن في كل واحد منها بخلاف إيش؟ بخلاف الصيد، الصيد الدائري داخل، لا صاد اثنين عليه كم؟ عليه اثنين، صاد عشرة في الطريق عليه كم؟ عليه عشرة. نعم، ما في تداخل أبدا، لأن قضية ضمان هذه، لأن إيش؟ يعني قضية ضمان، إتلاف مال، فكل مال أتلفته لابد لك أن تضمنه بإيش؟ بمثله، فهذا ما في تداخل أبدا. نعم. وهو إتلاف للصيد، فإن في كل واحد منها له جزاء سواء الله. شوف الفقهاء كيف دقة عندهم، يعني هذه لو حصل فيها تداخل وقالوا فيها بالتداخل، يجي واحد كله يفسد عليك شيء في بيتك، وبعدين بعد 20-30 من هذا الإفساد تروح يضمن واحدة فقط، لا يضمن جميع المال الذي وش أتلفه من أوله إلى آخره. نعم. سواء فعل مستمعا أو متفرقا، ولا يتداخل بحال ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني لما سبق. نعم. وأن أحمد رحمه الله إن كرر محظورات الإحرام لأسباب متباينة مختلفة، فالكفارة شنو؟ تتعدد، لا ما هي واحدة، تتعدد. يعني مثلا لبس يعني بسبب من الأسباب، وبعدين صار له سبب آخر جعله يغير شنو؟ يلبس. إيش نقول؟ ما دام الأسباب تختلف إذن الكفارات شنو؟ لكن القول الأول أرفق وإيش؟ وأرجح. نعم. مثل إن لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض كفارة. نعم، تتعدد الكفارة. وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة. نعم. مسألة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، وذلك مثل إن حلق وقلم ولبس ولبس وتطيب ووطئ، فعليه لكل واحد كفارة. يعني إن اختلفت الأجناس تختلف شنو؟ نعم. وعنه إن مس طيبا ولبس وحلق فكفارة. نعم. وإن فعل لكن هذا القول ضعيف الأول أقوى. نعم. وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد في كل واحد دم. نعم. ودليل الأولى أنه فعل محظورات من أجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة. يعني مثلا واحد سرق وقذف وبعدين مسكناه بعد السرقة وبعد القذف، قذف المحصنات، إيش نقول؟ تتداخل؟ لا ما في تداخل، لأن أجناس إيش؟ مختلفة. يقام على حد السرقة ويقام على حد شنو؟ حد القذف، واضح؟ لكن لو كانت من جنس واحد تتداخل، شرب 40 مرة شرب خمر وبعدين ما مسكناه إلا بعد 40، كم إيش يعمل معه؟ حد واحد. نعم. مسألة، والحلق والتقليم والوطء وغط الصيد يستوي عمده وسهوه، يعني في وجوب الضمان لأنه ضمان إتلاف فاستوى. هذا قول، لكن بعضهم يقول فقط الصيد وإيش والوطء، لكن هنا الإمام أحمد أيضا له قول حتى الحلق وتقليم الأظفار، لأنه اعتبرها أنها قضية لا يستطيع أنه إيش، يعني مثلا الإنسان وطأ وبعدين انتهى، يقدر يصلح ما فعل؟ ها؟ يقدر يرجع؟ لا. إيش فيقول الشيء الذي لا يمكن إرجاعه هذا عليه إيش؟ يستوي فيه العمد والسهو. فمثلا الحلق راسه يقدر يرجع الشعر انتهى، لكن مو مثلا إيش؟ اللباس مثلا، لا اللباس يقدر إيش؟ يقدر يرفع، تطيب يقدر شنو؟ يقدر يغسل يزيل الطيب. لكن الحلق والتقليم والوطء في يستطيع يعيدها، وقتل الصيد يستطيع يعيدها؟ لا ما يستطيع. يقول فما كان ما لا يستطيع إعادته فيلزمه إيش؟ في العمد وفي السهو، عمده وسهوه سواء. نعم. نعم. يعني في وجوب الضمان لأنه ضمان متلاف استوى عمده وقطعه كمال الآدمي. نعم. وأما الوطء فلأنه وطء مثل يعني كإتلاف مال الآدمي. نعم. وأما الوطء فإتلاف مال الآدمي كان المتلف متعمد أو إيش؟ أو ناسي أو غير متعمد، أنا أريد مالي وأنت كيفك، صح ولا لا؟ يجب عليه يضمن إيش؟ يعني مال الآدمي. نعم. وأما الوطء فلأنه وطء في عبادة فاستوى عمده وسهوه كالوطء في رمضان. والوطء يعني يقول أصل تصور السهو وتصور النسيان في الوطء أمر ما هو سهل، ها؟ لا أمر ما هو سهل، إلا إذا كان إنسان يعني ذهب عقله، ما يعني رأى شيئا فذهب لبه وعقله، ها؟ نعم. ينسى. نعم. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. قال أحمد رحمه الله قال سفيان ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء، إذا أتى أهله وإذا أصاب صيدا وإذا حلق رأسه. سبحان الله، يعني أحمد معتمد على إيش هنا؟ على قول إيش؟ الله أكبر، كفو يعني تقدير السلف. نعم. قال أحمد إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على ربه. نعم. فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على ربه. مثل إذا غطى المحرم رأسه. إيش عندكم؟ على رده والشعر إذا حلق فقد ذهب. لا ما عندنا. والصيد إذا قتل فقد ذهب. جيد. ما هو عندنا. بس هو قدمه في الأول صح، يعني هذا حقا يكون مكتوب هنا. نعم. وإيش قلت؟ إذا جامع أهله بطل حجه لا شيء، لا يقدر على رده، لا يقدر على رده. نعم. والشعر إذا حرق فقد ذهب لا يقدر على رده. واحدة واحدة يا شيخ. والشعر إذا حلقه إذا حلقه فقد ذهب، فقد ذهب لا يقدر على رده. شو النسخة اللي عندكم هذه؟ ها؟ من؟ ايوه. بعد ايش قلت؟ والصيد اذا قتل فقد ذهب. والصيد اذا قتله ذهب لا يقدر على رده. نعم. فهذه الثلاثة خلاص ولي. نعم. كتب شيء تحت يعني في سقط ولا في نسخة كذا ولا هذا ولا؟ نعم. فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان في أسماء كل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل إذا أغطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفا نزعه. يعني الرأي وجيه ولا لا؟ أنه في شيء ينسى وممكن إعادته وإصلاحه، وفي شيء لا يمكن ولا لا؟ يعني سبحان الله توجيه قوي جدا. نعم. وعنه أن الفدية تلزم الجميع لأنه هتك حرمة الإحرام. لأنه هتك ولا لا؟ لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظافر. ودليل الأولى عموم قوله عليه السلام رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. مسألة. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. نعم. لقوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم. والطعام كالهدي باختصاصه بمساكين الحرم، لقول ابن عباس الهدي والطعام مكة والصوم حيث يشاء. لما المسكين ما راح ينتفع، أهل مكة ما راح ينتفعون، فالصوم حيث شئت. ولأنه طعام يتعلق بالإحرام فأشبه لحم الهدي، والطعام بمكة حيث شاء فأشبه لحم الهدي. نعم. مسألة. ومساكين الحرم من كان فيه سواء كان من أهله أو واردا إليه كالحاج وغيره، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. نعم. مسألة. إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حل. فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، نص عليه واحتج بحديث علي حين ذبح عن الحسين بالسقيا. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية ولم يأمره ببعثه إلى الحرم. نعم. وكذلك يعني لما حصروا نعم نحره في الحديبية. نعم. مسألة. وهدي المحصن نحره في موضعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هداياهم بالحديبية. نعم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الشجر الذي كانت تحتها بيعة الرضوان، وهي من المحل بالمحل وهي من بسببها للسير السير والنقل. نعم. وقد دل على ذلك قوله سبحانه والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولأنه موضع لحظة شوية قيام. نعم. ولأنه موضع تحلل ولأنه موضع تحلله ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرام. هذا يتحلل في الحرام ويذبح في الحرام، وهذا يتحلل في المكان الذي يحصر فيه فيذبح في المكان الذي ايش يحصر فيه. نعم. واما قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمحمول على غير المحصر. نعم. وقال ابن المنذر ان ذلك ينصرف على وجهين، احدهما ان بلوغه محله هو الذبح والنعر. نعم. وان كان في الحل فذلك في حق المحصر ابتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الحديبية، والثاني أن من محله الذبح في الحرم وذلك في حق الآمنين لقوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم. مسألة. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، لا نعلم في هذا خلافا إلا في الصيام عن هذه المتعة، فإن قوما اشترطوا أن يرجع إلى أهله، وقال ابن عباس الدم والطعام مكة والصوم حيث يشاء، لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام فإنه يتعدى نفعه. يعني الذين اشترطوا أن يكون سبعة إذا رجع إلى أهله للآية، لكن الحقيقة الآية توجيه على أنها أيسر، لا يلزمه يعني صيام جميع الأيام هنا، إذا فإذا رجع يعني كل أيسر له، لكن إن أراد أن يصوم في سفره له ذلك. نعم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد.